لقد حلفت بالطلاق ان اذهب بزوجتي الى والدتها للزياره والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك ولم اتي بدين، واليوم انا في حيره، افتوني فاذا ماذا يترتب علي؟ جزاكم الله خيرا. مثل ما سمعت، اذا كنت قلت علي الطلاق فذهب الى امه، قلت علي الطلاق ثبت الى امه، وانت قصدك يعني تاكيدها نفسك انك توصل هذا المهم للزياره، وليس قصدك فراقها الا تذهب، انما قصدت التاكيد على نفسك انها توصلها الى امها، فلم يتيسر من هذه الظروف الخاصه التي منعت من ذلك، فلا في كفاره منك. اما اذا كان نيتك ان لم تذهب بها طلقه، يعني نيه الطلاق ايقاع الطلاق، فلا يقع عليها طلقه واحده، لكن تقول هذا مره او كرهت او مره يقع عليها طلقه واحده، وتراجعها اذا تاخرت عن الذهاب بها الوقت الذي حدثت بنيتك، اذا تاخرت عنه وقعت طلقه واحده، اذا كان مكانا طلقه واحده. اما اذا كنت ما اردت ايقاع الطلاق، انما اردت التاثير على نفسك والتشديد على انها تذهب بها، وليس قصدك ايقاع الطلاق الا تذهب بها، فهذا حسن حكم اليمين وعليك ان تفارقها ولا يقع طلاقها.